بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وحده لا هذه المصطلح ما في وحده عندهم صح أشهد أن لا إله إلا الله جاء في بعض الروايات وحده لا شريك له لا تصح فيها ضعف إنما الذي صح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومعنى أشهد أي أعلم علما يقين أنه لا إله إلا الله وأن مع لا تدغم نطقا على أنها تكتب متفرقة ألا لا تقول أن لا وإنما تقول ألا هنا تدغم وجوبا نعم وهذا التشهد هو أصح ما روي هو من حديث ابن مسعود متفق عليه قال وأي تشهد تشاهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز جاء من حديث أبي موسى الأشعري صيغة وجاء أيضا من حديث ابن عباس صيغة وجاء أيضا من حديث عمر أنه علمهم على المنبر التحيات الذاتيات إلا أن بعضهم يقول موقوف وليس له حكم الرفع وبعضهم يضعف الحديث وبعضهم يضعف ماذا الحديث فالتشهد يعني مخير فيه بهذه واختلف العلماء في حكم التشهد فمنهم من قال أنه واجب سواء كان الأول أو الثاني والدليل على ذلك حديث ابن مسعود إذا جلس أحدكم فليتشهد وفي بعض الروايات فليقل إذا جلس القول الثاني أن كلاهما سنة سواء الأول والثاني سنة وليس بواجب والدليل على ذلك قالوا حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى فترك التشهد الأول وسجد سهوا لتركه هذا التشهد قالوا فلو كان واجبا لأعاد ولكن دل ذلك على أنه ليس بواجب فأجبره بسجدتي السهو أجبره بسجدتي السهو القول الثالث قالوا الأول واجب والثاني ركن الأول واجب والثاني ركن واستدلوا على ذلك بحديث قال علمنا التشهد قبل أن يفرض علينا قبل أن يفرض علينا فقالوا قبل أن يفرض معنى ذلك أنه فرض ركني وهذه اللفظة فيها كلام أعلها بعض الحفاظ قبل أن يفرض أو قبل أن يفرض علينا الظاهر والله أعلم أن التشهد كلاهما واجب وليس بركن لأنه لا يوجد حديث صحيح نستند عليه على وجوب كليهما وإنما ما جاء في التشهد الأول يقال في التشهد الثاني يقال في التشهد الثاني فالصحيح من أقوال أهل العلم أن التشهدين يعتبرون ماذا واجب ومن تركهما جبر بسجود السهو جبر بسجود السهو طيب فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم قال والأولى تخفيفه فقد جاء في ذلك حديث والمقصود به الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدار تشهده كآكل تمرة أو تمرتين، يعني مدة يسيرة، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف، كان فيه انقطاع أو ما أذكر الآن، أعرفه أنه ضعيف، يعني جعلوا له مقدارا، يعني ما يطول في التشهد الأول، التشهد الأول ما فيه تطويل، وهذا من السنة أنه ما يطول. قال تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول أي وعدم الزيادة على هذا. الدليل على ذلك حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة قال إني لا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما تشهد قام، فلما تشهد ماذا؟ قام إلى الركعة الثالثة، ولم يذكر عنه عليه رضي الله عنه أنه قرأ الصلاة الإبراهيمية أو قال الصلاة الإبراهيمية، فدل ذلك على أنه يقتصر على التشهد دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في التشهد ماذا؟ الأول. أما في الركعات التي يختم بها فينثر التشهد مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت صلاة رباعية يختم بها أو صلاة ثنائية يختم بها، فيقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود لما علمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قام ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على ماذا؟ على أنها لا تصلى أو لا يصلى على النبي في التشهد الأول، وهو قول أكثر العلم خلافا للشافعي في الجديد، أي قوله الجديد أنه قال يصلي على النبي، يصلي على النبي. والصحيح هو قول أكثر العلماء على أنه لا يصلي على النبي في التشهد الأول، إنما يقتصر على التشهد فقط دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو قرأها ما في حرج، لكن السنة أنه يخفف، السنة أنه يخفف التشهد الأول. قال والأولى تخفيفه أي التشهد الأول وعدم الزيادة، أي عدم الزيادة على ماذا؟ على التشهد، أي لا يزيد صلاة إبراهيمية ولا يزيد أي شيء. لكن دعاء هل يجوز له أيضا أن يدعو؟ هناك من العلم يقول لا بأس أن يدعو بعد التشهد، نعم استحب ذلك بعض أهل العلم أنه يدعو دون الصلاة. قال وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول، هذا هو. قال ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي، يعني أي صلاة يختم بها ركعتين أو أربع تكون الصلاة الأخيرة فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك حديث فضال بن عبي أن رجلا صلى على النبي، أن الرجل صلى ولم يصلي على النبي، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، يعني تعجل بصلاته. وإلا كان الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويمجده وليصلي علي. حديث فضال بن عبيد وهو حديث صحيح. قال فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث حديث كعب بن عجرة، وأيضا جاء من حديث بشير بن سعد قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليه، فقال قول اللهم صل على محمد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها حالتان، الحالة الأولى الصلاة المجزئة، الحالة الثانية الصلاة الكاملة. الحالة الأولى الصلاة المجزئة أن تقول اللهم صل على محمد فقط، هنا أجزأت، أتيت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو صليت وصرت تشرع مثلا تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله اللهم صل على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا، تدرك هذا إذا كان رجل فقيه يفهم، لكن بعضهم لا يريد يختم بالصلاة الإبراهيمية. الصلاة المجزئة اللهم صل على محمد، هل صليت على النبي؟ نعم صليت على النبي. طيب ما هي الصلاة المجزئة الأكمل؟ الصلاة الإبراهيمية، هذه هي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على من؟ إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه التي ذكرت، ذكرت بعدة صيغ طبعا، إما هذه الصيغة وإما هذه التي ذكرتها لكم. وبعضهم يقول أن في العالمين إنك حميد مجيد، يقول أن لفظ العالمين ليس لها أصل، ومنهم من يحسنها، لكن الأصح في ذلك عدم ذكرها. الأحاديث التي جاءت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قال اللهم صل على محمد أتى بالمجزئ، وإن زاد أتى بالأكمل والأفضل. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. في بعض الأحاديث كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كلها صحيحة، كلها صحيحة. وقد جاءت هذه الأحاديث عن جمع من الصحابة، جمع من الصحابة، حديث سعد بن عجرة، حديث بشير بن سعد. قال ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد، إما هذه اللي ذكرتها لكم أو الذي ذكرها المؤلف أو غيره. أيضا جاء في حديث اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آله وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وذريته، جاء في هذا أحاديث. وجاء في بعض الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو على آله وذريته وأهل بيته، وأهل ماذا؟ وأهل بيته. منهم من يحسنها، منهم من يحسنها. فهناك صيغ ذكرت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج أن الإنسان يتخير منها، لا حرج أن الإنسان يتخير منها أيهما شاء قالها، كلها تدل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وآل محمد أهل بيته، اختلف العلماء، هل الآل هم أهل البيت، أم الآل هم الأتباع، أم الآل هم كل من كان من قرابته؟ فمنهم من قال هم أهل بيته ما ذكره المؤلف وقول جماعة من أهل العلم، ومنهم من قال هم الأتباع، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يغربون عليها غدوا وعشيا، قالوا أتباعه الذين تبعوه. ومنهم من يقول الآل مقصود بالذات، ومنهم من يقول القرابة، ومنهم من يقول من تحرم عليه الزكاة وهم بنو هاشم. أما أهل بيته فهذا احتمال قوي، وأتباعه احتمال أيضا قوي. أما القرابة، أبو لهب من قرابته، فهل يناله الصلاة عليه؟ لا، ما يناله الصلاة عليه، نعم، وإلا سيدخل في الصلاة عليه. فأقوى ما قيل في ذلك تفصيل، وهو إذا أطلقت الآل أريد بها أهل البيت ومن كان من أتباعه، وإذا قيدت فقيل آل وصحبه أو آل أتباعه، فالمقصود بالآل هنا أهل ماذا؟ أهل بيته، أهل بيته، هذا هو أصح ما قيل في الجمع بينهما. قال وقوله التحيات، أي جمع تحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، أي كل التحيات هي تعتبر ماذا؟ لله تعالى. قيل ما هي التحية؟ قيل هي التحية المعروفة، لما تقول السلام عليك أي تحية، أو أي تحية حييت بها الإنسان. وقيل أن التحيات هو كل معروف، كل ماذا؟ معروف. وقيل التحيات هو التنزيه عن النقائص، التنزيه عن النقائص، وهكذا. ف فقوله أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، أي جميع ما كان فيه تحية فهي لله تبارك وتعالى. والصلوات الدعوات، وقيل الصلوات كل الصلوات لله، وقيل الدعوات والصلوات، الصلاة معروفة وهذا أقرب الأقوال. التحيات لله، والصلوات أيضا لمن؟ لله. من هي؟ صلاة الفريضة، صلاة النافلة، الدعاء، كله لله. الطيبات، الأعمال الصالحة، كل ما كان طيب هو عمل صالح، فهذا معنى الطيبات، كل شيء طيب هو يكون لله تبارك وتعالى. قال الأعمال الصالحة فهو سبحانه يحيي، إيش؟ الحية، نعم الحية وليس يحيي، الحية. نعم، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، فالبدا ضح ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، لأن السلام يعتبر ماذا؟ دعاء. لما تقول إنسان أنت السلام عليك ورحمة، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى السلام عليكم؟ دعاء، أي سلمك الله من الآفات والأمراض والشرور. فأنت حينما تمر على الإنسان تقول له السلام عليكم، أي سلمك الله من الآفات، فهو دعاء. قالوا هذا لا يكون لله أنك تقول سلمك، لأن الله عز وجل يسلم ومنزه عن هذه الأشياء. قال وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. هذه مسألة خلافية، وهي هل يجوز أن الإنسان يصلي على غير النبي؟ بعد اتفاقهم على أن النبي يجوز له أن يصلي على غيره، كما قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، حديث صحيح، اللهم صلي على آل أبي بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يصلي على غيره، لكن اختلفوا في غيره، هل يجوز الصلاة عليهم؟ تقول مثلا عمر صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو أي إنسان تقول صلى الله عليه وسلم. المسألة اختلف فيها أهل العلم في هذه المسألة على قولين، القول الأول المنع، وسد هذا الباب، وأن هذا لا يقال إلا في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول نسب إلى جمهور العلماء المنع. وأيضا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه فضل الأنام في الصلاة على خير الأنام، أو جلال أفهام، نعم جلال أفهام في الصلاة على خير الأنام، هذا الكتاب يعتبر طيب في بابه، يتكلم فيه على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعتبر من أحسن وأنفس الكتب التي ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكما ولفظا وغير ذلك. القول الثاني قول الإمام أحمد في رواية، وقال به بعض الحنابلة، علماء الحنابلة، على ما يجوز على غير النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تتخذ شعارا كما تفعله الرافضة، أن آل البيت يصلى عليهم وغير آل البيت ما يصلى عليهم من الصحابة. وقول المؤلف هنا تجوز الصلاة على غير النبي هو القول الذي روي عن الإمام أحمد به، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام لعدم ورود دليل على ذلك. صحيح أن الصلاة بمعنى الدعاء، لكن لا تقول الصلاة على فلان صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو الراجح، سواء قصد شعارا أو لم يقصد، أو خص بعض الصحابة أو لم يخص، إنما يترك ويسد هذا الباب. قال وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره. نعم، جاء في هذا الحديث كثيرة، البخيل الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه، رغم أنف امرين ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وهكذا حديث. والصحيح أن الصلاة على النبي مستحبة، وليست واجبة. يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لك أن تصلي عليه، يستحب لك أن تصلي عليه، وليس بواجب، وليس بواجب. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام وما يقوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يقول يا رسول الله، قال رسول الله، واضح. فالصحيح أنها مستحبة استحبابا تأكيدا بهذا، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يعني هذا مثل البخيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وفي يوم الجمعة وليلتها، جاء في هذا حديث، حديث أوس بن أوس عند أحمد، إلا أن هذا الحديث هو من طريق رجل اختلف فيه، عبد الرحمن. وهذا عبد الرحمن منهم من يقول أنه ابن تميم، ومنهم من يقول هو ابن يزيد، والصحيح أنه هو عبد الرحمن ابن تميم. وهذا الرجل عنده مناكير، عنده مناكير، ولذلك بعض العلماء صحح الحديث على أن عبد الرحمن هو هذا الذي موجود في السند، هو عبد الرحمن ابن يزيد وليس ابن تميم. والصحيح أنه عبد الرحمن ابن تميم، لأنه هو الراوي عن حسين الجعفي، ولم يروي عن حسين الجعفي إلا هو، فالحديث بهذا ضعيف. وجاء من حديث أبي الدرداء وفيه انقطاعان في موضعين، كما ذكر ذلك البوصيري في كتابه مصباح الزجاجة. وجاء من حديث أنس عند البيهقي وغيره، سئل أبو حاتم عنه قال حديث منكر بهذا الإسناد، وهو من طريق رواد ابن الجراح، قيل أن رواد انفرد به. وأيضا جاء من الحديث بعض الصحابة، إلا أنه لا يصح، وضعف الحديث جماعة من أهل العلم كالبخاري وابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وأيضا الخطيب البغدادي، وظاهر كلام أيضا البيهقي في السنن الكبرى. وقال ابن رجب كما في شرحه لعلل الترمذي، قال وقال الطائفة أن الحديث منكر، يعني هناك حديث هناك بعض أهل العلم من يرى أن الحديث ضعيف. وأيضا هناك رسالة، رجل معه رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، خلص فيها إلى تضعيف الحديث، خلص فيها إلى تضعيف الحديث. ومنهم من يحكم عليه بالاضطراب، من يحكم عليه بالاضطراب. فالظاهر والله أعلم ضعف الحديث تخصيصا في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. والدليل على ذلك مثل هذا الفضل، هل يخفى على الصحابة أو فعلي من الصحابة؟ لا يخفى، يعني من صلى عليه بلغ الصلاة يوم ليلة الجمعة وأبلغه السلام، فمثل هذه الأحاديث لا تخفى عن الصحابة، بل تكون متواترة وكثيرة، كما كانت أحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه متواترة وكثيرة. والذي صحت هي أنه من صلى عليه في أي لحظة تبلغه صلاته، تبلغه صلاته. أما التخصيص لليلة الجمعة ففيه نظر، فكما ترى أنت هؤلاء الأئمة يضعفونه، وهناك من الأئمة من صحح الحديث كابن خزيمة وابن حبان والترمذي، لكن في القلب منه شيء. الظاهر إعلال الحديث، إعلال الحديث، وهي مسألة اجتهادية، وهي مسألة اجتهادية في تصحيح الحديث وتضعيفه. نعم. والظاهر أن شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يرى تضعيفه، نعم، ويحكم عليه بالاضطراب، الاضطراب في ألفاظه، أكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة، جاء في رواية غير الجمعة، جاء في رواية كذا. فالظاهر أن ليلة الجمعة ويومها غير ثابت، والله أعلم. قال ويصل، أما الصلاة عليه في أي لحظة صلي عليه، تصلي عليه في أي لحظة، نعم، في فضل عظيم من صلى عليه في أي وقت، صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني في أي لحظة. أما الإكثار في ليلة الجمعة أو يومها ففيه نظر. قال ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وقوله يسن هو قول الجمهور، أنهم يرى أن هذا سنة، هذا الحديث وهذا حديث ابن عباس عند مسلم إذا تشهد أحدهم فليقل. واستدل بهذا جمهور العلماء على أنه يستحب هذا الدعاء، إلا أن الإمام أحمد في رواية وهو قول طاووس بن كيسان اليماني وجماعة العلم يرون أن هذا الحديث يقال وجوبا في الصلاة، يقال وجوبا ماذا؟ في الصلاة، أي أنك يجب عليك أن تقول اللهم إني أعوذ بك، ويستدلون بهذا فإذا صلى أحدكم فليقل. لكن الظاهر أن حديث ابن مسعود صرفه، قال فإذا قال يعني ذكر التشهد قال فليتخير من الدعاء ما شاء، ولم يذكر هذا الحديث، فدل ذلك على استحبابه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وأما قول فليقل استحبابا، فليقل ماذا؟ استحبابا، أنه يتعود من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فيه أيضا إثبات عذاب القبر، وأيضا من فتنة المحيا أي فتنة الحياة، وفتنة الممات سؤال القبر، سؤال القبر، وفتنة المسيح الدجال. سمي المسيح قال لنا عينه ممسوحة، وقيل أنه يمسح الأرض بفساده. الدجال على وزن فعال، وهو كثير الكذب، كثير الكذب أو أكبر كذاب. قال وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسنا، يجوز أن يدعو دعاء دنيوي أو أخروي، وهذا قول جماعة من العلم بل نقل عن الجمهور. أما هناك من أهل العلم كالحنفية وبعضهم يقولون لا، لا يدعو إلا بأمر أخروي، أما لو دعا بأمر دنيوي صلاة باطلة. يعني عندهم لو قال الإنسان اللهم ارزقني بيتا أو ارزقني زوجة صالحة أو ارزقني مثلا سيارة، قالوا باطل صلاة، يجب عليه أن يأتي بأدعية أخروية، اللهم نجني من عذاب القبر، اللهم اغفر لي ذنبي، هذا لا يأتي بدعاء دنيوي، فإن جاء بدعاء دنيوي صلاة باطلة. لكن الصحيح أنه يأتي بأي دعاء شاء، سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، لا حرج من ذلك، ولا يبطل بذلك الصلاة. فيقول اللهم يسر لي كذا وكذا، اللهم ارزقني بيتا، ارزقني مالا، ارزقني كذا، كل هذا جائز، كل هذا يعتبر جائز وليس بمكروه كما يقول هؤلاء. وإنما بعضهم يقول الواجب أن يأتي بكل ما ورد في القرآن أو السنة. قالوا هناك حديث رد عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سجوده سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وعظمه ولحمه. قالوا عظمه ولحمه إن مذكورة في القرآن، إن مذكورة في القرآن. قالوا هذا رد عليكم، أنتم تقولون يجب عليه أن يدعو بما ورد في القرآن، وهذا تحذير في أمر واسع، تحذير في أمر واسع، الأمر واسع، يدعو بأي دعاء، فليتخير من المسألة ما شاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يتخير من أي مسألة شاء. قال وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، يعني مما جاء حسن، وإن لم يأتي لا بأس لا حرج. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، حديث ابن مسعود. قال ما لم يشق على المأموم، ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعاء المستضعفين بمكة، يعني حينما قمت، يعني لا يشق على المأموم كبعض الأئمة يطول في التشهد تطويلا، يشق على المأمومين، الواجب عليه أن يخفف. ويجوز أن يدعو للمستضعفين الذين هم في مكة، وهذا أيضا في دعائه في قنوت الوتر. قال ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام. طيب نترك السلام إلى غد لا هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أشكرك وأتوب إليك.